محمد سيد الكونين. والفريقين من عرب وعجم محمد سيد الكونين والفريقين من عرب وعجم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقطيب سيدي والحمد للوحيد الواحد طول الدوام من لينا مربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتب سيد العراب طه سراج الهداب حب وهواه في حشايا دايم سرايقض نايم بالشواق المجد عين الهدى الهادي راكب البراق ونجيب سيدي صلى عليك من لا يسهى ولا ينام وامر العباد يصليوا عليك والزر تسجد بين يديك والضباء من وشهد بيك سعدنا بيك الحجر سلم عليك الجدع بقى صوت حن الفاخم من فراق دمعو ساجم كيف يصبر من شف بهك يلي ما يشبه لك طول وراح بيه يا من شاق ليك البدر وظل الغمام وصلت للقدام تسليان ورجع كيسرى بكلمك ادرع يا لدي في العصا تشفع يوم الفزاع لا مال فيه ينفع الا من جاب قلب صافي سالم مرجى وحلم الراحم رب جيد موجود كريم بالفضل يخفر يستر كل عين السيدي يا من كان يرى من خلفك الامام يا من واملك سلسبيل ارتوى والناس مع الخير راح يشفي من كان عليل عطاك الجليل يا من جمالك جميل يا من جند الجنود العدا هازم يا صوات منه قايم قايم بملكه سبحان الغني الدايم لا يسهى ولا يغيب ديش لنصيب معجزاتك يا دلهمام يا من زوجت حماك الحدار والحصاف كفوفك بجهار سبحانك الحي القهر رب غفار ما تراه البصر خطفك طيب الذكر من قادم وعطاك كل كرايم يا سعدت من شهد بيك يا اللي جا مرسول أم تطبيق السيدي يا خاتم مرسل يا مصباح النيام يا سيد الورى يا نور الكونين يا اللي بيك سقام الدين يا الهادي جد الحسنين غيت الحزين يا كنز كل مسكين يا روح الذات يا علاج الصقم كامل البدن والخاتم يا اللي بك بر كل نبي وبشر القصيص محمد يسندام الحماد جيت هر حالي مضيوم عوض من عن شر مفتوم غير صهر نرعى نجوم اش من يوم يا تشفيع فقوم شباب شمال صورتك نرتاح يا شريف بنو هاشم غيثني بالنظرة بهاك يا المحي يهوان عليا ما صعيب يخدع جرحي سعيد بيك منايم ونفار بكل كرايم ونزهد في الدنيا نعيمها الفاني ونقول ظفرت بنصيب أما دا قصيد في زمان العادم ومرام ملك الدايم وعلى السادة المجد الشرف صلاة الصبح ومسنهد يغدى جرحي سعيد بيك منايم ونفار بكل كرايم ونزهد في الدنيا ونعيمها لباني ونقوم بفرط بنصيب مكسور القلب جيت عندك حاشم ذنبي كتير وعظم ليلي من يستغفر لي مثلك يا سيد والبعيد والقريب سايب الله عن فعالي نادم طاعة الرحيم اللازم لازم الطاعة والتوفيق من العالم ظني بالله ما نخيب هالوطن الدار نزور عرف حار وندنوم خامة عازم الشريف مدع شهادة ونشاهد نورك العجيب صلى الله عليك ما في علم العالم ومرام ملك الدايم وعلى السادة المجد يصرف صلاة صبح ومسنهب من صلاة وحدار عليك عشرة غانم وحديث قولك جازم وقتلك عشرة يا نقول ألف ألف يا من الهيب ولا كتفوق معك تفك مزاحم باب نعيم الناعم هك تحتي يا ختم الرسالة بالقول الصدق الأديب سلامي الشراف ولدي ناظم والجحيد يبقى رازم ما يصيب الرافة دواه بغض الألف الوقت المسخ الكهيب وسلامي الجروح ما خبايا فاهم سيدي دري سمعت الآثم بن حمد علمي جنن بالهادي من طيب وفحف الطيب سلطة عليك مقاطم طه شريف الآثم فحب الختم والمعراج والوقت الحلة والتاج والقطيب الله يرحم كل شعب.